أحسن الله عليكم. السائل يقول: هل الرياء والسمعة يصل إلى درجة الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ نحن قلنا أنه سلم إلى الشرك الأكبر، لأنه قد يتمادى بك الأمر حتى تصير بعد ما تعبد الله، بدل ما تعبد الله تعبد هذا الإنسان، يصير عبر كله له، فيصير هو الشرك الأكبر. بدل ما أنك تعبد الله وتتقرب إليه في ما تزعم، لما صار عملك كله رياء صار ما لله منه شيء، معناه أنك عبدته من دون الله، خلاص ينقطع بك الأمر إلى أنك ما عاد تلتفت لله، تلتفت لمن يمدحك ويثني عليك، فينقلك من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. قل: السائل: الأعمال التي فعلها العبد وكان فيها رياء، ماذا يصنع العبد فيها وقد مضت؟ الله أعلم، عليه أن يظهر الندم والأسف فيما بينه وبين الله والتوبة النصوح، ويخلص ويضاعف من عمله لعله يعني يجدد أعمالا صالحة تقابل تلك الأعمال، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه ويعفو، فالله غفور رحيم كما أنه شديد العقاب. التوبة: ولا يهلك على الله إلا هالك، أخلص عملك وتوب إليه توبة النصوح، وكن حذرا، والله عز وجل أرحم الراحمين. يقول السائل: هل جميع الأعمال التي يعملها الإنسان يدخل فيها الرياء، كوظيفة في العمل وغير ذلك من الأمور، هي مختصة بالعبادات فقط؟ لا، هي الشرك الرياء إنما يدخل بالأعمال التي يراد بها الآخرة، التي تعمل لله طلبا لثواب الآخرة، وهي العبادات. أما الأعمال الأخرى الوظيفية التي دنيا الخالصة، هذه إن أحسنت النية بها تؤجر عليها أنت، وأما إن عملتها من أجل أن تنال عليها مكافأة فهي كلها دنيا بدنيا، ما في علاقة. لكن إذا كان أنك أنت أخلصت النية بأدائك العمل كامل، وحرصت على خدمة الناس وإعطائهم حقوقهم، هنا تؤجر ما تناله من راتب يبارك الله لك فيه. يقول السائل: لماذا لا يسلم الإمام على اليسار في صلاة الجنازة ويكتفي بالسلام على اليمين فقط؟ سألهم، قل له سلم على اليسار بدل اليمين، قل اترك السنة ومر رأي سلم على اليسار. نعم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن قراءة صامتة؟ نعم، ما حكم قراءة القرآن قراءة صامتة؟ إذا كنت تنطق بالحروف نطقا صحيحا فلا بأس، لكن كونك تظهر الصوت على الأقل تسمع نفسك وترتل القرآن وتترنم به وتحسن صوتك وتريد بذلك وجه الله خير لك. يقول السائل: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، كل في النار إلا واحدة، يقول: هل هذه الفرق تخلد في النار؟ التخليد علمه عند الله، لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك والكفر، الكفر والشرك سواء، لكنهم يدخلون النار. وأما عاد الخروج من النار له درجات، من شفاعة، من رحمة أرحم الراحمين، لأن الله عز وجل من فضله ورحمته أنه يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى خردلة من النار من الإيمان، فإذا خلصوا كلهم ما عاد بقي، وشفع الشفعاء من الملائكة والأنبياء وغيرهم، قال عز وجل: شفعت الرسل والملائكة وشفع الصالحون كما جاء في الحديث، فلم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى يقبض قبضة من النار وقد صاروا فحما فيلقيهم في نهر الحياة، نهر أمام الجنة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. مكتوب عليهم هؤلاء الجهنميون، وفي بعض الروايات قال هؤلاء عتقاء الله من النار، ما عملوا لله مثقال ذرة. على كيف ومن هم وما حالف الله، هذا لله. يقول السائر بعد ذلك تطبق النار عليهم والعياذ بالله ويتركهم الله. نعم. يقول السائر رجل لم يصلي العصر والمغرب بالأمس، كيف يقضيها اليوم ومتى؟ يعني قلنا أن هؤلاء الذين يخرجهم الله ثم ينبتون وبعد ذلك يدخلهم الجنة عز وجل برحمته وهو أرحم الراحمين. نعم. رجل لم يصلي العصر والمغرب بالأمس كيف يقضيها اليوم ومتى؟ ما شاء الله، وصابر من الآن من أمس حتى يسأل اليوم، هذا وسع صدر. عليه أن يتق الله، الصلاة ما يلعب بها، هذه ركن من أركان الإسلام. إذا ترك الإنسان عمدا يكفر كفر ما تنفعه لو قضاها. إذا كان ترك عمدا، ذا قال العلماء لو يصلي 100 صلاة ما دام ترك عمدا قادرا على أدائها عالما بذلك فإنه كافر ولا تنفعه لو قضاها. أما إن كان الجهل أو غير ذلك فليتق الله ويقضيها الآن ولا يتلاعب بدينه ويلعب به الشيطان. صلاة ما تترك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. هل الإنسان يجعل الصلاة أكبر همه؟ لا يلعب بكم الشيطان، كيف تترك من أمس العصر والمغرب تسأل عنها اليوم؟ يعني أنت نايم من أمس إلى اليوم ولا مغمى عليك ولا إيش؟ اتقوا الله بأنفسكم. نعم. يقول السائل ما حكم صوم اليوم الاثنين والخميس؟ سنة مفضلة، كانت سنته وهديه عليه الصلاة والسلام، ولقد سئل عنها قال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، لأنه يكون على عبادة أيضا. يقول السائل يوجد في بعض الأحيان خاصة في ساحات المسجد حبيبات من القمح التي يرميها بعض الناس لكي يأكلها الحمام، وتكون كثيرة في الأرض جدا والناس يمرون عليها بالأحذية، هل يأثمون بذلك؟ ماذا؟ والله الذي يأثم أولا الذي ألقاها في الطريق، ثم الذي يطأها عامدا كذلك. والواجب أن الإنسان إذا قدر يجمعها ويجعلها في مكان بإمكان الحمام يراها ويستفيد منها، وفي نفس الوقت تسلم من الامتهان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.